في يوم من الأيام كان جحا وابنه بيجهزوا شنطهم علشان هيسافروا المدينة قريبة، فركبوا على ظهر الحمار اللي هما كانوا هيبقى وسيلة السفر بتاعتهم للمدينة. فهما في الطريق عدوا على قرية صغيرة، فقعد الناس يبصلهم بصات كده يعني مش تمام، بصات غريبة، ويقولوا شوفوا الناس اللي ما عندهاش رحمة دي راكبين على ظهر الحمار الصغير ده، ايه الناس دي، هو ايه اللي جار الناس ده، احنا عايشين في زمن هباب. فأول ما قربوا يوصلوا القرية التانية نزل الولد ابن جحا من على الحمار ومش على رجليه، علشان الناس ما يقولوش على الناس، علشان الناس اللي في القرية التانية ما يقولوش عليهم نفس الكلام اللي قالوه الناس اللي في القرية الأولانية. فلما دخلوا القرية والناس شافوهم قعدوا برضو يقولوا شوف الأب الظالم اللي ما عندوش رحمة ده، هو قاعد على الحمار وسايب ابنه الصغير ده ماشي على رجليه، هو الناس جرالها ايه. فلما قربوا يوصلوا القرية اللي بعدها قام نازل جحا من على الحمار وقال لابنه اركب انت فوق الحمار، وأول ما وصلوا القرية اللي وراها برضو نفس الكلام، الناس شافوهم وقعدوا يقولوا شوفوا الابن اللي ما عندوش دم ده سايب أبوه يمشي على رجليه وهو قاعد مرزوع على الحمار. جحا بقى اتضايق من الموضوع ده، جاب آخره قام قايل لابنه بص يا ابني انزل انزل من على الحمار، ولا أنا ولا أنت راكبين الحمار ده، وقاموا جارين الحمار معاهم لحد ما وصلوا المدينة. أول ما شافوهم أهالي المدينة قاموا قايلين شوفوا الناس البهايم دول ماشيين جارين الحمار والحمار مش شايل أي حاجة، طب جايبينه ليه، شوية أغبياء. ف جحا حس إن دي كده إهانة كبيرة جدا، وهو جاب آخره مش كل شوية، يعني هو مش هيبقى ملطشة للناس كل واحد يقول عليه كلمة كده أو كلمة كده، راحوا السوق اللي في المدينة وباعوا الحمار.